أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشريط الخامس من المجموعة الأولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، قبل أن أبدأ درسنا في ليلتنا هذه، فإنني يسعدني أن أدخل في موضوع قبل موضوعنا، أن مجتمع الملتزمين اليوم وللأسف الشديد، وهو ضمن مجتمعات المسلمين عموما، يعاني من أزمة حقيقية في الأخلاق. ومن أول الأخلاق التي ينبغي أن نتعلمها في ليلتنا هذه، وأنا سأحاول أن أوثركم على نفسي بأن نتذاكر في كل ليلة خلقا جديدا نتعلمه، خلق الليلة الحلم. خلق الليلة الإيه؟ الحلم، الرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ونحن في مجتمع وفي ظروف وفي زمن أخلفت جميع الناس حدة. كان زمان واحد يقول لك إن فلان ده نرفز، فلان في وسط مئات، النهاردة كله نرفز، كل للأسف الشديد. أين الحلم؟ وأين الرفق؟ وأين الصبر؟ وأين الهدوء؟ وأين تلافي الأخطاء؟ وأين حسن الظن بالمسلمين؟ كل ده ضاع. نريد أن نعيده مرة أخرى ونراه في ليلتنا هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم. خليك لين في إيد أخوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيدا قاد، وإذا أنيخ على صخرة أناخ. هو ده المؤمن، شده كده يجي معاه، لين، هين لين طيب. هذه الطيبة لا تعيب، بل هي شرف له. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهما لصاحبه. نعود إلى موضوع درسنا في ليلتنا هذه، وهذه ليلة الجمعة، ليلة 18 من ربيع الأول سنة 1420، ليلة 2 من يوليو سنة 1999، وهذا هو الدرس الخامس من دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا في اللقاء الماضي مع حادثة شق الصدر، شق صدره صلى الله عليه وسلم، وقلنا أننا نستفيد منها فوائد فلا نغالي. فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نورا، ولا نتدخل بأهوائنا وعقولنا فننفي هذه الحادثة، بل نقف موقف أهل السنة فنثبت الحادثة ونثبت تلك الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمه، ولما بلغ 6 سنين رأت أمه زيارة قبر أبيه بيثرب، فخرجت ومعها ولدها اليتيم وحاضنتها أم أيمن وجد الغلام عبد المطلب. ونقف هنا وقفة في مسألة زيارة القبور للرجال وللنساء. أما للرجال فقد قال رسول الله، الناس اللي ما بتصليش على النبي تبطل بخل، صليت عليه علي وعلى آله الصلاة والسلام. أما بالنسبة للرجال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها بالأمر. والأمر بعد النهي يفيد الندب كما يقول الأصوليون، نهى عن شيء ثم أمر، فالأمر لا يفيد الوجوب بل يفيد الندب. فهنا انتدب الرجال لزيارة القبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك نأخذ واجب الأسبوع، وهذه عادتنا إن كل أسبوع نأخذ مجموعة من الواجبات قبل ما نروح، ما تنساش الحتة دي. أول واجب الليلة أن لا الحلم، نسيت أنت الحلم، الحلم والرفق. يبقى الأسبوع ده تجاهد نفسك على أن تكون حليما رفيقا. 2 أن تزور مقبرة، مش شرط ورا ميت، ومش شرط أبوك أو أمك، وإنما تزور قبرا تتذكر فيه الآخرة. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. حين تزور مقبرة، وبعض المقابر لا تصلح للزيارة زي البساتين، أنا جدي مدفون في البساتين، نسأل الله أن يرحمه وموت المسلمين. لما تروح البساتين بيقولوا عليه حوش، في راجل ساكن هو ومراته وولاده وتلفزيون وراديو وأغاني. احنا كده مش في قبر، احنا في قصر في مكر. فلذلك هذه تزورها برا بوالدك أو والدتك أو جدك، تذهب لتسلم عليه وتدعو له. وهذه آداب زيارة القبور. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا أنا زرت القبور فماذا أصنع؟ قال: تقولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فعائشة حبيبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تطلب منه حاجة لازم يديها أحسن حاجة عنده، صح؟ يبقى لو كان ينفع قراءة القرآن على القبر كان قال لها اقري القرآن، لو كان ينفع إنها تاخد ورد وجريد كان قال لها خدي ورد وجريد، لو كان ينفع إنها تاخد شريك وعجوة وبلح على روح الميت كان قال لها خدي معاكي كذا وكذا. علمها شيئين اثنين: السلام على الميت والدعاء له بس. فأي شيء زاد على هذا فهو بدعة. يبقى لما تروح تزور القبر تعمل حاجتين اثنين: أول حاجة ايه؟ التسليم عليه. 2 الدعاء له. أزلت أتكلم عن الرجال، تزور قبر أبيك، قبر أمك، قبر أقاربك، قبر من لهم حقوق عليه، للعظة والعبرة والتسليم والدعاء، وانتهت القضية. واحد يقول لي كويس، ربنا قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يبقى احنا إذا كنت هتزور أبوك ولا هتزور أمك من باب أولى تزور الحسين والسيد، لأن دول أهل بيت النبي، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما بتصليش عليه ليه؟ جزاك الله خير. يقول بدأ زي ما زور أبويا وزور أمي، أزور أهل بيتي النمل لهم حق علي، قال المودة في القرب. وهنا نقول يقينا أن قبر السيدة زينب ليس فيه السيدة زينب، قولا واحدا يقينا، لأن السيدة زينب لم تدخل مصر أبدا، بل عاشت وماتت في بلاد الحجاز في الجزيرة العربية بين مكة والمدينة. يبقى القبر ده ما فيهش حد من آل بيت النبي أكيد، والحسين مثل ذلك، قتل في كربلاء السشيد رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن السيدة زينب وأرضاها، ورضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع في الجنة درجاتهم. الحسين رضي الله عنه استشهد في كربلاء في بلاد العراق ولم يعثروا على رأسه، قطعوا رؤوس آل بيت النبي وكانوا 40 واحد ودخلوهم على يزيد بن معاوية، عامله الله بما يستحق، فصار يعبث فيها ولم يعثر عليه، إلا ما ورد في بعض الروايات أن بعض الصحابة دخل عليه وهو يعمس في شفتيه بعصا في يده، فقال له كم قبل رسول الله هاتين الشفتين صلى الله عليه وآله وسلم. مش موضوع الشاهد إن الكلام ده في العراق ودفن، يحكولك بقى اختراع ده مش عارف مين سرقتها وجابتها بشنطة الرأس ودفنت في مصر، كذب زور. فلا هنا في قبر ولا هنا في قبر. ولو كان الحسين دفن والسيدة دفنت ما كانش ينفع نروح برضه. ليه؟ لأن هذا القبر صار وثنا يعبد من دون الله. بتلاقي عند الحسين اللي يقوله يا سيدنا الحسين اشفي لابني، في كده ولا ما فيش؟ طب احلف. والله فيه اللي بيقول له يا سيدنا الحسين أنا عايز أسافر، يا سيدنا الحسين مراتي بتخلف بنات أنا عايز ولد، يا سيدنا الحسين بيحصل وفي نذر لغير الله إن لو الواد نجح يا سيدنا الحسين ليك عندي خروف، وفي دعاء غير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله، فكل الشركيات هنا. سيدة زينب حاجات بقى ايه افقع من كده لانها رئيسة الديوان. يا سيدة زينب يا رئيسة الديوان عايزين كذا وكذا. قال الله وان المساجد لله فلا تدعوا لا تدعوا مع الله احدا. وحد، ايوه لازم تبقى موحد، ما اقصدش اقول لك لا اله الا الله، لازم تبقى موحد، لا تعبد إلا الله، يعني لا تدعو إلا الله، لا تطلب إلا من الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تنيب إلا لله، لا تتوب إلا إلى الله، لازم. فالشركيات اللي بتحصل هناك ما ينفعش إنك تروح إلا وتغير، وإذا غيرت هيغيروك، فلذلك ما ينفعش تروحي خالص قولا واحدا. وصلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. فالشاهد أنك ينبغي أن تزور قبور أقربائك التي ليس فيها معصية لله، وإن وجدت معصية لله فأمر وانهى، ثم بعد ذلك ينبغي أن تزور قبورا أخر تستطيع أن تستجمع فيها قلبك. تروح للمقابر اللي في 6 أكتوبر اللي في طريق الفيوم، مقابر الجيزة دي، معرفش القاهرة في مقابر فين، برضو حتة صحراوية كده فيها مقابر، تروح المقابر هناك وربنا يكرمك كده بمقبرة مفتوحة تنزل تنملك في التربة شوية. تنام، مش تنام تنام، ترقد يعني، وتتذكر ان لو دخل عليك الملكين في الحالة دي وقالوا لك من ربك هتقول ايه؟ تتذكر وانت رائد في المقبرة انك انت هناك هيتفتح عليك باب الجنة ولا باب النار؟ تتذكر وانت رائد في المقبرة الجليس اللي هيدخل عليك، جليس صالح ولا جليس سوء؟ عملك الصالح ولا عملك السيء؟ لازم تزور المقابر. أما زيارة المقابر بالنسبة للنساء فبعض العلماء على المنع والتحريم نهائيا، ممنوع بدليل لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المآكل والمشارب والسرج، وبعض العلماء على أن النساء مثل الرجال، لأن هذا الحديث ضعيف جدا. قال الحديث ضعيف فيكون أصل المنع منع الرجال والنساء، والإباحة كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزوروها فالإباحة للرجال ونساء. قال وإن صح الحديث فالحديث لعن الله زوارات، الزوار يعني كثيرة الزيارة اللي بتزور كتير، لكن إذا زارت على فترات متباعدة فلا بأس في ذلك. ثم إن اللعن كان في وقت النهي، فلما جاءت الإباحة نسخت اللعن. فعلى ذلك نقول أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر للعظة والعبرة، فإذا غلب على الظن أن زيارة المرأة للمقابر تجديد للأحزان، هتروح تعيط بقى وتقول يا أبويا يا جملي يا سبعي، فيحرم زيارتها، فتخرج من بيتها بالضوابط الشرعية، ألا يظهر من جسمها شيء، ألا تختلط بالرجال، ألا تتعامل مع الرجال، ألا تجدد الأحزان، ألا تفعل منكر ولا حرام، بل تتعظ وتعود. فبهذه الضوابط يجوز للمرأة أن تزور المقام. نعود للسيرة. معلوم أن أبا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مريض وهو قادم من تجارته بالشام، فمر بأخواله في المدينة ليمرض، فمات ودفن في المدينة. فأرادت أم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر أبي، فأخذت ابنها وجده، لأن الأصل برضو أنه لا يجوز السفر إلا مع محرم، كانوا هما في أصل المسألة ما كانوش على شرع ولا على دين، لكن الفطرة إن المرأة ما ينفعش تسافر لوحدها، الفطرة كده. لكن لما استرجلت نساؤنا سافرنا بغير محرم، لما النساء في عصرنا استرجلوا بقوا رجال بقوا يسافروا من غير محرم، لكن الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم. واحد يقول لي ده مش يوم وليلة، ده بالطيارة ساعتين، ده بالعربية لمدة ساعة. أقول لك الرسول ما قالش زمن ليوم وليلة، وإنما قال إيه؟ مسيرة يوم وليلة. مسيرة يوم وليلة 70 كيلو، يعني من هنا لوسنا 70 كيلو، بنها 50، وسنا 66، بركة السبع 83، طنطة 90. فينبغي انك انت تبقى عارف اكتر من 70 كيلو بمت لا يجوز للمرأة ان تسافر بغير رجل محرم، ابوها، زوجها، ابنها، جدها، عمها، خالها، هؤلاء محارمها من الرجال الذين ينبغي أن يسافروا معها. فلذلك كان مع أم النبي صلى الله عليه وسلم جده، فمكثت هناك شهرا ثم قفلت راجعة. فبينما هي في الطريق زاد عليها المرض في أوائل الطريق فماتت ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عمره قد ايه؟ 6 سنين. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه إلى كفالة جده. جده اسمه عبد المطلب، كان أطول الناس قامة وأحسن الناس وجها، ما رآه قط شيء إلا أحبه. كان سيد قريش وكان له مفرش في الحجر، حجر إسماعيل. لو شفتوا الكعبة هتلاقي الكعبة البناء المربع وفي بناء واطي مرتفع كده متر ونص، نص دايرة جنب الكعبة، ده اسمه حجر إسماعيل. وهنعرف ان ليه المنطقة دي اتعملت كده نص دايرة، لان المكان ده زي ما هيجي في بناء الكعبة يجي معانا في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل الكلام عن الكعبة، والكلام عن الكعبة كلام جميل. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة ان شاء الله عز وجل. هنقول ان قريش ارادت ان تبني الكعبة، وكان بناء الكعبة كل المسافة دي، فقصرت اموالها الطيبة النظيفة الطاهرة الحلال ان تبني الكعبة، فاقتصروا على هذا وعملوا السور الصغير ده. شاهد كان في المكان ده عبد المطلب بيحط زي ما نقول شلتة ومسند ويقعد المكان ده بتاعه في حجر إسماعيل، لا يجلس عليه غيره ولا يجلس معه عليه أحد. الشلتة اللي محطوطة والمسند دول هتش يقعد عليهم غير مين؟ عبد المطلب، فيش غير. وكان النادي من قريش، كل قريش حرب ابن أمية، فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش، كله بعد الشلتة دي حدش يقرب له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش. أول الرسول ما جه لسه بيمشي كده ست سنين، راح قاعد على المفرش، فجذبوه شدوه فبكى. فقال عبد المطلب، وذلك بعدما حجب بصره، كان في آخر عمره عمي، ما لابني يبكي؟ ابني بيبكي ليه؟ قالوا إنه يريد أن يجلس على المفرش. فقال عبد المطلب، دعوا ابني فإنه يحس بشرف، أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط. خلي بالك عايزين نتعلم منها حاجة، لما تبقى في البيت وتلاقي ابنك طلع على الكنبة وبيأذن، تقولش بس يا ولد بلاش دوشه، لا سيبه يأذن. لما يطلع ويقعد يقرا قران ما تسكتوش، يقرا غلط صحح له وشجعه. لما تلاقيه جايب كتاب من كتب الدين وفتحه وقاعد يقرا فيه، هو ما بيقراش حاجه، فتحه بيبص فيه، ما تقولش هات عيب غلط، لا اقراله، خلي الكتاب في ايده واقراه وفهمه واقعد دردش معاه وكلم وكبره. لازم نكتشف ابناءنا يا جماعه، مصيبتنا اللي ضيعت اولادنا ان احنا ما اكتشفناش اولادنا وهم صغيرين، ما اكتشفناهمش، ما عرفناش طاقتهم قدراتهم مواهبهم، ما عرفناش اسلوبهم، ما قدرناش نصاحبهم، ما قدرناش يبسونا همومهم، ما قدرناش ان احنا نخليهم ننفخ فيهم طاقة الزعامة والإمامة والقوامة. فعشان كده طلعوا عيال عيال، عشان كده الأمة النهاردة تربت تربية القطيع، تربية العبيد، لا تربية القادة ولا الصف المنظم. ففي مثال اديته زمان، أنا شايف ناس كتير من حبايبي عارفينه لكن هقوله تاني عشان برضو شايف ناس حبايبي أول مرة يحضرونا من ساعة ما حضروا هنا فما سمعوش المثال ده قبل كده. يذكر أن راعي غنم كان يرعى غنمه فوجد شبل أسد، فوجد إيه؟ شبل أسد صغير خالص رضيع، فأخذه وجعل يرضعه من نعجة حتى كبر هذا الشبل وهو يتربى وسط وسط الغنم. الأسد كبر بس متربي وسط غنم، فصار يتعامل كأنه خروف، كأنه خروف يأكل برسيم والنعجة دي تنطحه والخروف ده يرفصه والتيس ده ينط عليه وهو شكله أسد. وفي مرة مرت قافلة من الأسود فرأت الأسد في وسط الغنم والغنم تضربه وتحبس به وتقفز عليه وتأكل طعامه وهو يأكل الخضرة والحشيش. فاندهشت الأسود، أسد في وسط الغنم، فجارت الأسود فجارت الغنم وجار هو، فجروا إليه وأتوا به. وقال له الأسود: ما بالك تجلس في وسط الغنم؟ قال: أنا خروف. قالوا: لا أنت أسد. قالوا: لا لا لا أنا خروف. قالوا: لا أنت أسد ابن أسد. بس أزعر كده وهتشوف الخرفان هتعمل إيه. فرح فعلا زعر: الله أكبر. فكل الخرفان جلد. وصلت؟ أبدا. الأصل إن أنت أسد بس تربيت وسط غنم. لو زعرت كل الغنم هتجري، بس المهم ان انت برضو لسه بتاكل برسيم، لسه قاعد في الدنيا، لسه همومك دنيا، لسه سايب الخرفان تتنطط عليه لانك ما بتزقرش، قاعد تمأمأ. فلو زقرت كل الخرفان هتجري. ولما زقر الاسد في 73 في العاشر من رمضان، ايه اللي حصل؟ الخرفان جريت جريت، لكن هو عاد رجع. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فالشاهد يا شباب انك اذا رأيت ابنك يستشرف للشرف ما تكبتوش. لما تلاقيه مثلا اخته خارجة فيقول لها: رايحة فين؟ عيب، انت مالك؟ انا هنا ابوها في البيت، لما موت تبقى تقول لها انت رايحة فين؟ لا لا لا لا، خليه يبقى راجل. لما يشوفها لابسة: ايه اللي انت لابسة ده؟ الدار انت، وسيبه يرسم الرجولة. خليه يبقى راجل، خليه يتصرف. لما يقعد كده ويقول لاخته: اعملي لنا كوباية شاي. ماشي ماشي. بعد كده بحنية قل له: لا مش هي دي الرجولة، الرجولة كذا وكذا وكذا، وعشان تبقى رجل تبقى كذا وكذا وكذا. علمه. لكن لما تشوف منه حاجة زي كده ما تضربوش، تقول له: اختك اكبر منك، تعالي اضربيه على قفاء. لا، قتلته، ضيعته. تقولوش اختك احسن منك، ما تقولوش اخوك الصغير احسن منك. لا، وانما ينبغي ان نفهم كيف نربي اولادنا. اللهم ربي لنا اولادنا يا رب. كان عبد المطلب خيرا مع قومه، كان يطعمهم الكبد والسنام. وذات يوم بعث عبد المطلب ابن هاشم بابن ابنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في طلب إبل له، إبل لعبد المطلب بعدت. فقال للرسول: ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، روح شوف الإبل اتأخرت ليه، هاتهم لي وتعالى. ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الولد الموفق برضه بيبقى من صغره موفق، ما تبعدوش في حاجة إلا وزي ما بيقولوا وشه حلو، وشه حلو بيجيب خير. فكان رسول الله كذلك، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها. فلما بعثه في طلب الإبل أبطأ عليه، اتأخر، فخاف. فجعل عبد المطلب يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا، يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا. فلم يلبث أن جاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والإبل، فاعتنقه وقال: يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. وهذا لا ينبغي في تربية الأولاد. فلم يلبث أن جاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والإبل، فاعتنقه وقال: يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. وهذا لا ينبغي في تربية الأولاد. يعقوب عليه السلام لما أخوات يوسف قالوا له: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. لما بيبعد عني بحزن. فلذلك أخذوه فقتلوه. ما قتلوهش، رموا في الجب يعني. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا ففي ضلال مبين. فلذلك أعلمك وينبغي أن تتأكد من هذا ألا تفرق بين أولادك في المعاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا بين أولادكم في العطية. وذكر في بعض طرق الحديث وإن كان فيه كلام أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ولو بالقبل. يعني لما تبوس ده تبوس ده، مش يبقوا واقفين حواليك ثلاثة أربعة أولادك تبوس الصغير وتسيب دول، تلاقي الكبير يقول أنا نفسي أبويا يطبطب علي مرة. عندكم يطبطب دي ولا لا؟ يطقطق. واحدة واحدة، هي هي. فالشاهد إن فعلا أحيانا يفتقد طفل الحنو فلما يشوف أبوه بيحنو على غيره ينكسر قلبه. وخد حتة مني لله، تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. قد ينكسر قلب أبيك حين يراك تكرم غيره بما لا تكرمه به. وصلت؟ لما أبوك يشوفك مهتم بأبو صحبك سلم عليه وتبوسه من هنا ومن هنا واخذه بالحضن وتعالى وقعد هنا وتجيب أكل و و و أبوك يغير يزعل. ولو شافك وانت بتبوس ايد الشيخ تبقى مشكلة، ودي حصلت كتير. خلي بالك لما تجيب ابوك لازم تبقى مؤدب وراه، تحترم، تبوسه هو وهو يسلم وكل حاجة، وانت خليك بعيد او خليك وراه، ما تظهرش قدامه احترامك لحد غيره اكتر منه، ولا اكرامك لحد غيره اكتر منه، ولا برك بحد غيره أكثر منه، وإلا بتجرحه في كرامته لأنه يعتبر نفسه صاحب الحق الأول عليك. ولازم تبقى عند عزم. ثم مات عبد المطلب، ومات عبد المطلب على الكفر على الشرك. وقد ذكرت دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته إن فعلت ذلك تكونين مع جد أبيك في النار، فأثبت النار لجده، ونسأل الله العافية من النار. مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلف جنازته ويبكي. ودفن عبد المطلب بالحجون، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولاية عمه أبي طالب. وكان عبد المطلب قد آلت إليه الرفادة والسقاية، فولي السقاية العباس والرفادة أبو طالب. وكان العباس ابن عبد المطلب وقد أسلم فيما بعد يقول لا أحل زمزم لمغتسل وهي لشارب حل وبل. لما آل أمر النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين إلى عمه أبي طالب، كان أبو طالب كثير العيال فقيرا، ومع ذلك كان عظيم الاهتمام والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال أبو طالب كذلك عظيم الاهتمام والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات أبو طالب. وفي سنة خرج أبو طالب إلى الشام ولم يأته قلبه أن يترك رسول الله في مكة صلى الله عليه وسلم، فاصطحبه معه في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على الراهب وحير الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. فبينما هم يحلون رحالهم جعل يتخللهم الراهب، صومع لراهب اسمه بحيرة في وسط الطريق بين مكة والشام، كانوا عاملينها علامة زي رست راحة، فهم معديين بيحلوا رحالهم محملين على الجمال البضاعة، ينخوا الجمل ويشيلوا البضاعة ينزلوها الأرض عشان الجمل إيه يستريح. أناخوا جمالهم وحلوا رهالهم جلسوا. كانوا كل سنة بيجلسوا مرتين رحلة الشتاء والصيف، ما كانش بيخرج ولا بيعبرهم ولا بيسأل عليه. في المرة دي قام خرج وقعد يمشي في وسطهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش، شيوخ كبار: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبيك، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاح. خاتم النبوة والورقة اللي وزعناها فيها وصف النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وصلتكم ولا لا؟ طب نجيب شوية إن شاء الله. فيها وصف خاتم النبوة، كم مجموعة شعرات على رسم هلال زي التفاح. قال لهم: تحت ناغص كتفي الأيمن، الحتة اللي انت ما بتطلهاش دي اللي هي العظماية اللي بتطلع كده، في دي بالظبط مجموعة شعرات ملتفة زي الدايرة ناقصة حتة كأنها هلال على كتفه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هو ده خاتم النبوة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به، وكان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في رعيه الإبل، قال: أرسلوا إلي. الرسول لما نزلوا الحاجة عن الإبل بعثوا الإبل ترعى، فالرسول خذ الإبل وراح يرعاها، قال لهم: هاتوا. فأقبل وعليه غمامة تظله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: انظروا إليه، عليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى الشجرة، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة إليه. الشجرة الظل بتاعها كده، لما الرسول قاعد بعيد في الشمس الشجرة جات عليه كده، قال: انظروا، فيء الشجرة مال إليه. فبينما هو قائم بحيرة قام يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، قال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. سبحان الملك، العداء واضح ولا لا؟ ولا لسه مشفتوش؟ يعني بعد البوسنة وبعد الكسوفة ما شفتوش العداء؟ بعد كل هذا القتل والتشريد للمسلمين ما شفتوش العداء؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. العداء واضح لما سمعوا أن النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم خارج، طلعوا عشان يقتلوه. فبحير الراهب قال لهم كلمة مفيدة جدا، كلمة عقلية، قال لهم: أرأيتم أمرا أراد الله أن ينفذه أن يقضيه، هل يستطيع أحد رده؟ يا سلام لو عندنا الإيمان ده لما يجي الكلام على غزوة بدر إن شاء الله عز وجل وقدر، هتلاقي إن أبو جهل لما خرج ومعاه جيشه خرجت له قبيلة غفار وقالوا له: إن كنت بحاجة إلى الرجال نمدك برجال. فقال أبو جهل: من؟ أبو جهل كلمة خطيرة جدا. قال إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. ده مين اللي بيقول؟ أبو جهل. أهو في ناس النهاردة أغبى من أبي جهل. الله، أبو جهل بيقول وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. قال لهم لو بنقاتل ربنا إحنا مش قادوا. في ناس النهاردة بيقولوا إن هم قادوا. للأسف الشديد مين قد ربنا؟ لا يحذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. سبحانه قاهر جبار. الشاهد إن بحيرة الراهب الكلمة يريد كلنا نفهمها ويريد كلنا نعتقدها. قال لهم إذا قضى الله أمرا من يرده؟ قالوا حدش. قالوا خلاص ده أمر ربنا قضاه، إن في نبي سيبعث اسمه محمد يبقى مش هتقدر تقتلوه، ما تقدروش ولا تقدروا تعملوا حاجة. فبايعوا وأقاموا مع بحيرة الراهب. فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده وزوده الراهب الكعك والزيت. ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فاشتغل برعي الأغنام، اشتغل برعي الغنم فرعاها لأهله بأجياد حتى بعث وهو يرعاها، ورعاها لأهل مكة على قرارين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم حين يرعى الغنم يجتني الكباس وهو ثمر الأراك. الأراك نوع من أنواع السواك، شجر ريحته طيبة جدا جدا ومفيدة صحيا جدا جدا إلى أبعد حد كما شهد الأطباء. فمعنى ذلك إن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان خبيرا في مهنته، كان يتحرى الأسود من الأراك ويقول هو أطيبه. هي دي برضو اللي نفسي فيها بشباب الصحوة، ويمكن تيجي معنا في خطبة بكرة وهي بعنوان حداء الغرباء. إن إحنا نفسنا الشباب، شباب المسلمين لما يمتهن مهنة أو يحترف حرفة أو يعمل في عمل أن يتقنه ويكون خبيرا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه سواء كان هذا العمل أخرويا أو دنيويا. يعني لما تشتغل نجار تتقن المهنة، لما تشتغل سباك تتقن المهنة، لما تشتغل نقاش تتقن المهنة، لما تشتغل ميكانيكي تتقن المهنة. ومش عيب أبدا إنك تشتغل أي مهنة ولو كانت مهنة حقيرة، فإنك إذا أتقنتها فقيمتك فيما أتقنت لا في نوع ما عملت. انتبهت؟ مهمة جدا دي. إن بعض الشباب حصل على لسانس حقوق ومش عايز يشتغل محامي، اشتغل إيه؟ يوم يشتغل نقاش وهو ما يفهمش في النقاش ولا تعلمها، يلخبط فيسيء إلى الإسلام. ما عمل له السيجارة ومش لاقي شغل يعمل ايه؟ يشتغل مثلا اي حاجة، المهم يلخبط ويسيء. لا يا شباب، انت صورة الاسلام، بك يحارب الاسلام، لابد ان تتقن. شوف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيرعى الغنم كان بيرعاها صح، يتقن ويبحث ويجتري وخبير. ماذا يطعم الأغنام؟ مربى. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، وهنا ننتقل نقلة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وحمايته له وعصمته له. قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث قل ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها. كان لنا موضوع قديم زمان اسمه أخي الشاب كيف تواجه الشهوة. كان الأصل قلت ينبني الكلام على أصلين. الأصل الأول ألا تستحي من هذه المسألة، فأمر الشهوة أمر طبعي مركوز في فطرة الإنسان، فما تنكسفش إن شهوتك تثور، ولكن القضية اعرف ازاي تعالج الشهوة. هي بالظبط زي سيل جارف نازل، اللي هيقف وشه هيدمره، فلازم نحول مجرى السيل بعيد عن العمار حتى لا يخرب الديار. يبقى هي دي قضية الشهوة. لو انت ما عندكش شهوة تبقى مش طبيعي، تبقى مش انسان طبيعي. الانسان الطبيعي لازم تكون عنده شهوة، فلذلك لازم نشوف حلها بقى كيف تواجه هذه الشهوة. وتكلمنا فيها على أن الشهوة تتركز في أربع أمور: النظر إلى النساء المتبرجات، والاستمناء، والزنا، والعشق الحرام اللي هو بيقولوا عليه الحب. وعالجنا الأمور دي، الكلام ده كان زمان يعني، لكن إن شاء الله لعلها تنزل قريبا في كتاب، وإن كان في جزئية منها نزلت في كتاب اللي هو بتاع علاج العادة السرية، وفوجئت ان الشباب ما يعرفوش، مفروض كلكم تاخدوه، واللي ما ينتفعش بيه يديه لغيره. وانا لما بعلن عن كتاب يا جماعه او شريط، انا لما بعلن يعلم الله عز وجل ان انا ماليش مصلحه في توزيع الكتاب ولا الشريط، مصلحه في توزيع الكتاب ولا نهائيا. فلذلك مكتبه ابو بكر الصديق اخ خالد هو اللي بيبيع برضه موضوعه. فنسال عز وجل ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها، وانما انا ادلك على الخير. الشاهد يا شباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ولا مش بشر؟ قل إنما أنا بشر إيه؟ مثلكم. يبقى لو ما كانش عنده شهوة ما يبقاش إنسان كامل. الكمال إن تكون الشهوة موجودة وإن ربنا يعصمه، هو ده الكمال. مش الكمال إنها ما تبقاش موجودة خالص، لا، ده من شروط الأنبياء إن يكون كامل في الخلقة والخلق. فلذلك الرسول بيقول ان هميت مرتين. هم بايه؟ قال قلت لفتى من قريش باعلى مكة في اغنام لاهلنا نرعاها انظر غنمي حتى اسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. كما يسمر الفتيان. قال نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت الغناء وضرب دفوف وغرابيل ومزامير، قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيناي، فما أيقظني إلا مس الشمس. ألا أنا داخل مكة؟ لقيت طبل وزمر فيه، قالوا ده فلان بيتجوز، قعدت ابصلهم نمت. هذه عصمة الله. ممكن يبقى الشاب مدي معاد انه يعمل معصية، يجيله تعب ينام يضيع المعاد. بس خلي بالك لو قمت من النوم ندمت على ضياع المعصية فهذا اكبر من المعصية. وكتير قلت الكلام ده، إن لو واحد وعد واحدة يزني بها وراح في الميعاد وانتظر في المكان وما جاتش كتبت عليه زنية. مش قلت لكم الكلام ده هنا قريب؟ وقلت لي ليه؟ مش الرسول قال إذا هم الرجل بسيئة فلم يعملها تكتب حسنة؟ أقول إذا هم بسيئة فلم يعملها، هو سبها لله تكتب حسنة، لكن ده ما سبهاش، ده كان إيه؟ كان مصر، بس هي اللي ما جاتش، فعشان كده تكتب عليه. الدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحب. لما ربنا يعصمك من الذنب احمد ربنا. وكتير تحصل، فاكر لما كنت ماشي ولقيت واحدة ماشية قدامك قلت مد عشان أوصلها، انت جاي تمد كده راح واحد خبطك، اهلا فلان ازيك عامل ايه وين في سلم عليك، على ما خلصت السلام بتتلفت ما لقيتهاش. ربنا عصمك قول الحمد لله. فاكر لما كنت قاعد في مجلس ورتبت كذبة انك هتكذب تقول كذا وكذا وكذا وكذا ورسمتها في دماغك، فوجئت انهم انشغلوا واتكلموا هنا واتكلموا هنا واتكلموا هنا ونسيت تكذب. اهدي ربنا ايه عصمك قول الحمد لله، وساعتها تجدد التوبة وتتوب الى الله، لان الله يحبك فيمنعك من الذنوب والمعاصي. يا ما شباب نفسه يزني ومش عارف، ويا ما شباب بيلاقيها في رجليه رايح جاي. صح، المعصوم ده لان ربنا بيحبه فبيوفقه ويحميه، ولله عناية خاصة بمن يحبه. لما يحبك بيعتني بك عناية خاصة، ما يضيعكش، بيحرسك، لو غفلت يبعت اللي يذكرك، ولو جيت تضيع يبعت اللي يحميك، ولو صممت تقع يمرضك او يسجنك او يشغلك عشان ما تعصهوش. أصل رحيم كريم، بس انت ما تعرفوش كويس، والله لو تعرفه تحبه، والله تحبه، وانا نفسي تحبه ربنا، والله نفسي انكم تحبوا ربنا وانا تقطع حتت، بس تحبوه، ومش هتعرف تحبه غير ما تعرفه كويس. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما. اللهم ارزقنا حب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح تحبه وحب كل عبد صالح تحبه. احبتي في الله، انظر لما هم النبي صلى الله عليه وسلم عصم، والمرة الثانية مثل ذلك، خرج نام ما صحيش لما الشمس طلعت. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بالنبوة. يا واد اتربى، حماك مرة واثنين، قلت لكم قصة الولد اللي حلق لحيته عشان يدخل الجيش، فلما حلق لحيته قال لك فرصة أروح أدخل سيما، لأن لما كان بلحيته كان بيه انكسف يتغافى عن السينما ما ينفعش، قال لك فرصة فراح يدخل السينما. بيقسم لي بالله دخل الكهرباء اتقطعت، مفيش، هو ربنا مش عايزك تعصيه. قال لي حبيته قوي، حبيته قوي، هي كده. لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عصم مرة واثنين بعد كده خلاص. فانت لما ربنا يحميك مرة واثنين ما تعندوش، ما تحربوش، ما تعفرش، اتلم بقى احسن هيفضحك. ما انت لو ما رجعتش بالراحة هيجيبك على وشك، هيجيبك هيجيبك، اصل قادر. ما تقول لا اله الا الله. ثم اشتغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رعي الاغنام برعي الابل، فكان فيها هو وشريك له. ثم عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتجارة، فشارك رجلا يقال له السائب ابن ابي السائب، فكان صلى الله عليه وسلم نعم الشريك، كان لا يداري ولا يماري. هي دي الأخلاقيات بقى. كان نعم الشريك لا يداري ولا يماري. ودي مشكلة إن معظم الملتزمين ما عملوش شركة مع بعض إلا وفشلوا. ليه؟ لأن ما فيش عقود ذات بنود واضحة وما فيش إخلاص. دول السببين بعد دراسة في حل المشاكل. كتير يقولوا أنا عندي دكان، أنت معك فلوس، تعاني تشارك، تجيبي البضاعة وأنا هبيع والمكسب بالنص. ساعة العملية ما توسع وتكبر يقولوا أنت ليك فلوسك تاخدها. أنت يقولوا لا ده أنا ليا في الدكان. طب أنتوا كتبتوا إيه؟ يقولك ما كتبناش، ما احنا كنا سايبينها هالبركة. لا دي ما اسمهاش بركة، دي اسمها بلطجة. لازم تبقى عقود ذات بنود واضحة، كل شيء متحدد وواضح. اتنين الإخلاص، لأن الورقة والقلم ما تحكمش، ده اللي بيحكم الضمير والقلب. اللهم أصلح قلوب المسلمين. اللي بيصلح مراقبة الرب، إن يبقى ربنا شايفك وهيحاسبك، وإنك هتقابل ربنا اللي شايفك هو اللي هيحاسبك. لذلك ده أهم صفة في الشريك، لا يداري. المداراة في بعض الأحيان بتبقى أخت الكذب. يجي يقول له أنت بعت النهاردة بكام؟ يقول له أنا بعت بخمسين، قصده مبارح، وهو النهاردة باع بمية وخمسين. يقول لك مداراة دي مقصود شكل. فالشاهد لا يداري. اثنين لا يماري. المماراة تكسب العداوة. المماراة اللي هي الجدل، الإلحاح. عشان كده كتير أحب خلق إني لا أحب أتحايل على حد ولا أحب حد يتحايل علي. لما أقول بقول من الأول، ولما أقول لا هي لا من الأول وانتهت. وفي نفس الوقت لما أطلب حاجة لا أحب أتحايل على حد، معلش وعشان خاطري ولله. طيب لا، ليه؟ خليك جاد. المماراة تكسب العداوة لأسباب، أولها سوء الظن، اثنين تضييع للوقت، ثلاثة يغلب عليها أن تأخذ ما تأخذ بسيف الحياء، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، حرام. فلذلك إذا أردت أن تشارك فشارك رجلا لا يداري ولا يماري، وإلا فابتعد عن الشرك فالشرك حرام. الشرك بالله حرام، لكن المشاركة في الأعمال مش حرام. ونسأل الله لنا ولكم العافية. آسف طولت عليكم الليله دي، بس برضو بحبكم في الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.